ونتجاوز قول الفلاسفة وهو أحد الأقوال الذين عطلوا الله عن جميع صفاته وأنكروا الرسالات وأنكروا الملائكة وأنكروا حتى يعني ربوبية الله بالكلية لما قال، ومن ذلك كلام الله عز وجل. لكن نذكر المقالات الموجودة. أول هذه المقالات مقالة غلاة الصوفية من القائلين بوحدة الوجود من الاتحادية وغيرهم، فهؤلاء لهم مقالة خبيثة جدا في القرآن وفي كلام الله. قالوا كل كلام في الوجود فهو كلام الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، لأنهم بنوها على القول بوحدة الوجود وأنه لا فارق بين الخالق والمخلوق. ومن ثم قالوا كل كلام في الوجود فهو كلام الله، ومعنى هذا نعوذ بالله أن كلام الحيوانات والإنسان والكفار والمؤمنين أو كفرا كله كلام الله، لأنهم بنوه على القول بوحدة الوجود، وهذا من أعظم الزندقة والإلحاد والكفر بالله عز وجل وتشبيهه تبارك وتعالى بما لا يليق. القول الثاني قول المعتزلة، وهو أن كلام الله مخلوق كغيره من المخلوقات، لأنهم ينفون أن تقوم بالله عز وجل صفة، فهم معطلة في الصفات. طيب وهذا القرآن الذي بين أيدينا الذي هو كلام الله؟ قالوا نعم نحن نقر بكلام الله، لكن كلام الله مخلوق كغيره من المخلوق. القول الثالث هو قول الكلابية والأشعرية والماتريدية، وهو أن كلام الله هو معنى قائم بذاته، معنى واحد قائم بذاته وهو الكلام النفسي، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية صار توراسا، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيل. وعلى هذا فعندهم أن كلام الله هو الكلام النفسي، وهو معنى قائم بذات الله. هل يسمع منه؟ قالوا لا. هل هو بحرف وصوت؟ قالوا لا. طيب هذا القرآن الذي بين أيدينا نكتبه ونحفظه ونقرأه؟ قالوا هذا ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله، ما دام عبر عنه بالعربية سميناه قرآن، لكن ما هو كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. طيب من الذي عبر؟ بعضهم قال الذي عبر جبريل، وبعضهم قال الذي عبر محمد. ولكم أن تتصوروا خطورة هذه المقالة، أن هذا القرآن الذي بين أيدينا لا يعتبرون كلام الله، وإنما هو يعتبرون تعبير عن كلام الله. القول الرابع هو قول أهل السنة والجماعة الذي ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى، إثبات كلام الله عز وجل، وأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، فهو متصف بصفة الكلام أزلا، وهو أيضا يتكلم بمشيئته وإرادته، وأن كلام الله عز وجل لا ينقضي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وأن القرآن كلام الله حقيقة. تكلم به حقيقة. ثم قالوا إن كلام الله عز وجل يكون بحرف وصوت، بصوت لأن الله ينادي ويناجي بصوت، وبحرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كلام الله كان له به عشر حسنات. هنا أيها الإخوة، إذا تجاوزنا مذهب الصوفية نظرا بظهور بطلانه، تبقى الأقوال ثلاثة: طرفان ووسط. افهموا مذهب أهل السنة والجماعة في كونه وسطا بين مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة. سأذكر خلاصة الأقوال الثلاثة باختصار حتى نعرف المذهب الحق ونميز القول الحق. المعتزلة أثبتوا الكلام وأثبتوا أنه بمشيئته وإرادته، لكنهم نفوا أن يقوم بالله صفة الكلام، فعطلوا الله عن أن تقوم به صفة الكلام، ثم قالوا هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق كغيره من المخلوقات. عكسهم الأشاعرة، إيش قالوا؟ قالوا لا، بل تقوم بالله صفة الكلام. لكن الإشكال عندهم أنهم قالوا صفة الكلام تقوم به، وكلام الله معنى قائم به هو المعنى النفسي، ومن ثم فلا يسمع منه ولا يتكلم بمشيئته وإرادته، وهذا القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله، أي تعبير عن المعنى القائم بالله. أهل السنة والجماعة كما هي عادتهم واستدلالهم لجميع النصوص، أخذوا الحق الذي عند هؤلاء ونبذوا الباطل، وأخذوا الحق الذي عند هؤلاء ونبذوا الباطل. الحق الذي عند المعتزلة ما هو؟ أن الله يتكلم بمشيئته وإرادته، فأخذوا وقالوا الله يتكلم إذا شاء متى شاء، ونبذوا الباطل في قولهم إن هذا القرآن مخلوق كغيره من المخلوقات، أو قولهم إنه لا تقوم بالله صفة الكلام. جاءوا إلى الأشاعرة وأخذوا الحق عندهم الذي عندهم، وهو أن كلام الله صفة من صفاته قائم به، قائم بذاته. لكن رد الباطل في قولهم إن الله لا يتكلم بكلام يسمع، وأن كلامه ليس بمشيئته وإرادته، وأن هذا القرآن ليس كلام الله الحقيقة وإنما هو عبارة عن كلام الله. فجمعوا بين الأمرين، فأثبتوا صفة الكلام التي تقوم بالله، وأن الله يتكلم إذا شاء ما شاء، وأن هذا القرآن الذي نتلوه هو حقيقة كلام الله، وأن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمع، فأوحى هذا القرآن، أوحاه لجبريل، فسمعه جبريل من الله مباشرة، وجبريل أوحاه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى قول الله عز وجل مرة إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أي جبريل، ومرة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول مبلغ عن الله، وإلا فالكلام هو كلام الله لأنه بدا من الله، أي هو المتكلم به سبحانه وتعالى ابتداء. والأدلة دلت على أن الله يتكلم وعلى أن كلامه يسمع، ولهذا جاء في القرآن العظيم وكلم الله موسى تكليما. قال العلماء إذا أكد المصدر امتنع المجاز ووجبت الحقيقة. لما تقول ضربته ضربا خلاص لابد يكون ضرب حقيقي، لأنه لو كان مجازي ما تقول ضربته ضربا، وإنما تقول ضربته وتأتي بقرينة ضربته بعدة كلمات فسكت، لكن لما تقول ضربته ضربا ما تقول ضربته ضربا بعدة كلمات، خطأ. فقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما يؤكد أن كلام الله لموسى حقيقة. وأيضا في القرآن آيات كثيرة أن الله قال ويقول، قال الله يا عيسى، يقول الله كذا، وأن الله نادى وناداهما ربهما، وإذ نادى ربك موسى، وأن الله ناجى وقربناه نجيا. والفرق بين الندى والنجا أن الندى للبعيد والنجا للقريب. فكل هذه دلت على إثبات صفة الكلام لله عز وجل كما يليق بجلاله. وعلى هذا فإن ما يزعمه المعتزلة من أن القرآن مخلوق ويستدلون على ذلك بعدة أدلة قولهم مردود، مثل استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء. نقول للمعتزلة الله خالق كل شيء هذا بحسب السياق، أي خالق كل شيء مخلوق وهو ما سوى الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته فيستحيل أن يكون مخلوقا. ثم إن هذا تعبير القرآن، قال الله عز وجل الريح ثمود تدمر كل شيء بأمر ربي، فهل دمرت السماء أو الأرض أو نحو ذلك؟ لا، ما دمرت. قال الله عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت ملك العالم؟ قال لك لا، وإنما أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك. فقال الله عز وجل الله خالق كل شيء أي كل ما سوى الله عز وجل. ثم نقول أنتم يا معتزلة متناقضون أعظم التناقض. لما؟ لأنه إذا صار الهوى يوافق مذهبكم، إذا صار الهوى لكم تحتجون بهذه الآية على العموم، فتقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فالقرآن مخلوق. لكن في مقابل ذلك إذا جاء موضوع القدر وقلنا لكم يا معتزلة أفعال العباد من الذي خلقها؟ قلتم خلقها العبد، والله لا يخلق أفعال العباد. وإذا احتججنا عليكم بقوله تعالى الله خالق كل شيء وقلنا لكم هذا يشمل العباد وأفعال العباد، قلتم لا، هذا العموم ليس مطلقا وإنما هو عموم بحسبه، فيخرج منه أفعال العباد. قلنا نعوذ بالله من الغواية. إذا جاء المخلوق حقيقة أخرجته من عموم الآية، وإذا جاء كلام الله الذي هو صفة من صفاته أدخلتموه في عموم الآية. والله إن هذا لهو الهوى والتحكم في الاستدلال. وإن احتجوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقالوا جعل بمعنى خلق، قلنا أيضا أنتم أهل اللغة العربية لكنكم إنما تحتجون على وفق هواكم. جعل لها حالتان، تنصب مفعولا وتنصب مفعولين. إذا نصبت مفعولا صارت بمعنى خلق، مثل وجعل الظلمات والنور، الحمد لله جاعل الملائكة، لا هذه آية أخرى، وجعل الظلمات والنور جعل بمعنى خلق. أما جعل إذا تعدت إلى مفعولين لا أحد يقول بمعنى خلق. قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. هل يقول عاقل يفهم ما يقول إن جعل هنا بمعنى خلق؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأخلاقكم لأيمان، أبدا. هنا جعل ليس بمعنى خلق، وإنما جعل بمعنى صير أو نحوها من العبارة، أي لا تصيروا اليمين عرضة أن تفعلوا الخير. أي فقول الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل معنى جعل بمعنى خلق؟ كلا. ومن هذه الآية إنا جعلناه قرآنا عربية، لا تكون جعل بمعنى خلق. وإذا احتجوا بتكليم الله عز وجل لموسى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قال المعتزلة في تفاسيرهم الذي كلمته الشجرة ولم يكلمه. قيل سبحان الله، ما أعظم غفلتكم وأنتم كما تزعمون أهل البلاغة واللغة ونحو ذلك. هل يقول عاقل إن الشجرة تخاطب موسى وتقول له يا موسى إنني أنا الله رب العالمين؟ هل الشجرة تقول لموسى إنني أنا الله رب العالمين؟ هذا لا يقول به عاقل. وهكذا في الاستدلال، إذا جئنا إلى مذهب الأشاعرة وقالوا هو معنى واحد، كيف يكون معنى واحد؟ هل كلام الله كله معنى واحد؟ هل التوراة هي القرآن؟ كلا والله. هل سورة البقرة هي سورة تبت يد أبي لهب؟ هل آية الكرسي هي آية الدين؟ كيف تكون كلام الله معنى واحد؟ هذا يدل على أن هذا المذهب مبتدع، وأن ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات كلام الله عز وجل كما أثبتوه هو الحق الذي لا ريب فيه. ولهذا جاءت عبارة الطحاوي رحمه الله تعالى واضحة، شوف قوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قوله. وقوله منه بدأ أي تكلم الله به، لأن الكلام إنما يقال لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. فإذا حفظ القرآن أو كتب لا يغير الحال ويجعله ليس بكلام الله عز وجل. وهذا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى مثل كتب العلماء أو قصائد الشعراء. فالواحد لما يأخذ قصيدة لشاعر يكتبها، هل معنى ذلك أنها ما صدق قصيدته؟ إذا جيت أنا وألقيتها على الناس وهي قصيدة فلان، هل معنى ذلك صرت أنا المتكلم بها؟ أم أنني مبلغ فقط؟ والقصيدة لفلان ولله المثل الأعلى. هذا القرآن العظيم وإن بلغه جبريل أو محمد أو حفظناه أو كتبناه، فإن هذا لا يخرجه عن أن القرآن أصلا هو كلام الله. ومنه قال: منه بدا بلا كيفية قولا. وقوله بلا كيفية أي أننا لا نكيف كلامه سبحانه وتعالى، بل يتكلم إذا شاء متى شاء. ومن ثم قال: وأنزله على رسوله وحيا. فالقرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول بأن القرآن نزل جملة فهذا لا يتعارض مع كون القرآن تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل من الله مباشرة. وكذلك القول بأنه مكتوب في اللوح المحفوظ لا يعارضها. قال: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأنه وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. ولهذا قال العلماء أن القرآن كلام الله حقيقة، لكن كلام الله عز وجل لا يقاس بكلام البشر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ليس بمخلوق ككلام البري. فلا يقال القرآن مخلوق، وأيضا لا يشبه كلام الله بكلام المخلوق. ثم رد رحمه الله تعالى على المعتزلة وعلى بعض الأشاعرة الذين يلزم من قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله أنه مخلوق، وقد صرح به بعض علمائهم المتأخرين، فقالوا إن حقيقة قولنا ونتيجته أن هذا القرآن العربي مخلوق، فلا خلاف بيننا وبين المعتزلة. إيش قال المؤلف؟ فمن سمعه أي القرآن فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر أي النار، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من وصف الله عز وجل بمعنى من معاني البشر فشبه الله بخلقه فقد كفر، لأن تشبيه الله عز وجل بخلقه كفر، كما نص على ذلك بعض الأئمة. وقد سبق أن نقلنا قول إسحاق بن راهوية ونعيم بن حماد وغيرهم أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، من أبصر هذا المعنى اعتبر، وأن الله عز وجل لا يشبه خلقه، وصفاته لا تشبه صفات المخلوق. وعن مثل قول الكفار انزجر، لأن الكفار قالوا إن هذا إلا قول البشر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، وهذا عام، أي أن الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومنها كلامه ليس كالبشر، لا يجوز أن يشبه الله عز وجل بغيره من البشر. وهذا المعنى عام في جميع الأسماء والصفات. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هنا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة من المسائل الكبار نشير إليها إشارات سريعة قبل نهاية الدرس، وهي مسألة الرؤية. وبادئ ببدء يفرق لما تقول رؤية الله بين الإضافة إلى الفاعل والإضافة إلى المفعول. الإضافة إلى الفاعل تكون الرؤية صفة قائمة بالله، لأن الله عز وجل يرى، الذي يراك حين تقوم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فنثبت أن الله عز وجل من صفاته أنه يرى خلقه، فهذه صفة من صفات الله عز وجل. أما إذا قيل رؤية الله بالإضافة إلى المفعول يكون المعنى رؤية المؤمنين لله، وهذه هي الرؤية التي تكلم العلماء فيها. هل يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى أم لا؟ ومسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل، كما قال العلماء من المسائل الكبار، وهي بالنسبة للمؤمنين من المسائل التي تتعلق بتوحيد العبادة وأعمال القلوب، لأن حب الله عز وجل والرغبة فيما عنده مقتضاها الحصول على أعظم نعيم، وهو لذة النظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، لأن نعيم الجنة وفيه ما فيها، كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نعيم الجنة كله يهون وليس فيه هين، وإنما أعظم نعيم الجنة رؤية الله عز وجل. فأهل الجنة لا يجدون نعيما في الجنة أعظم من نعيم رؤية الله سبحانه وتعالى. جاء تقريرها في القرآن وفي السنة وأجمع عليها العلماء رحمهم الله. أما في القرآن فقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه ربها كما في الصلاة والسلام. أما من أولها بأنها تنتظر ثواب ربها فقوله باطل. لما؟ قال لك: لأن نظر قد يأتي بمعنى انتظر، لكن في حالات، لأن النظر له عدة حالات. الحالة الأولى أن يعد بفيه كقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات، فيكون النظر هنا بمعنى التفكر والاعتبار. أن يعد بنفسه كقوله تعالى عن المنافقين: لأنهم يقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، فتكون بمعنى الانتظار. وإذا عدي بإلى كان بمعنى النظر الحقيقي، كما قال الله عز وجل في قصة الرجل الذي أماته الله: وانظر إلى حمارك. إيش معنى انظر إلى حمارك؟ يعني تفكر. قال: لا، انظر إلى حمارك، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. وفي قول الله عز وجل: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، هذه الثمار أمام أعيننا، فهو نظر حقيقي. فكيف إذا جاء النظر مقيدا بالوجه كما في هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال وجوه، والعين إنما هي أين هي؟ الوجه. ولهذا لغة إذا قلت له انظر بوجهك ما يمكن يكون بمعنى التفكر أبدا. فسياق الآية يدل على أنه النظر إلى وجه الله الكريم. أيضا قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسيره في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية فلا كلام لمن، فلا كلام لغيره عليه الصلاة والسلام. أيضا قول الله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، جاء تفسير المزيد بأنه النظر إلى وجه الله. وقول الله عز وجل: على الأرائك ينظرون، قيل ينظرون إلى وجه الله عز وجل. أما السنة فقد تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أكثر من 30 صحابيا، فدل على ثبوت الرؤية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أكثر من حديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وفي رواية أخرى: كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وفي رواية: قالوا يا رسول الله كيف نرى ربنا وهو واحد ونحن جمع، قال: هذه الشمس في آلاء الله، أو هذا القمر في آلاء الله، هل تضامون في رؤيته؟ فهذه الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ثبوت الرؤية. بقي في المسألة عدة قضايا نستكملها إن شاء الله تعالى في العصر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.